كفاني حلم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، شاهد لي بافتقاري. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ضمن فقري واضطراري. يا إلهي ومليكي، أنت تعلم كيف حالي، وبما جهد حل قلبي من هموم واشتغالي، من هموم واشتغالي. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قبل أن يفنى اصطباري. يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا، يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا، بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تأققت بعجزي وخضوعي وانكساري، وخضوعي وانكساري. لم أزل بالباب واقف، فارحم ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف. أهدم ربي عقوبي فأدم ربي عقوبي. ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشوادي وشوادي. في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم